فهدي إليك بالعين التي تستقف عليك عقبا جريا فكلي واشربي وقري فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما